يقول السائل: إذا انصرف العبد بالالتفات في الصلاة ينصرف الله عنه، ما معنى هذا الانصراف؟ هل يبطل الصلاة أم أنها لا تقبل؟ لا، هذا الانصراف، يقول هذا الانصراف لا تبطل به الصلاة، لأنه جاء مفسر أنه إذا أقبل على صلاته أقبل الله عليه بوجهه، فلا يزال الله عز وجل مقبلا عليه، فإذا انصرف انصرف الله عنه، والجزاء من جنس العمل. وهذا الانصراف هو نقص في صلاته، فإذا انصرف عن صلاته انصرف الله عز وجل عنه، لأنه يناجي ربه، والصلاة الله عز وجل جعلها بينه وبين عبده، فإذا انصرف قطع مناجاته بينه وبين الله عز وجل، ولا تبطل الصلاة بذلك. وهذا يرجع إلى أصل المسألة، لأن إذا قلنا أن هذا الالتفات لا تبطل به الصلاة، فإن الله عز وجل لا يحبط العمل الصحيح، ولكن يكون الذي يناجي الله عز وجل ويقبل على الله بوجهه ولا يلتفت له أجر أعظم من أجر الذي ينصرف، وإنما هذا بدأ صلاته بإقبال على الله عز وجل وختم صلاته بذلك، فله من جنس ما فعل بأن الله يقبل عليه كما أقبل على صلاته، وهذا لا يحصل لذلك الذي انصرف، فهذا ثواب مخصوص على عمل مخصوص. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: مسافر إلى السودان لمدة شهر، هل أقصر الصلاة لمدة الشهر كاملا؟ إذا وصلت إلى المكان الذي تريد أن تستقر فيه فأنت لا تقصر الصلاة إلا مدة الإقامة إذا كانت أقل من 4 أيام، وأما إذا نويت الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فأنت منذ أن تصل تتم، لأنه ليس المقصود هو أن يبقى 4 أيام يقصر ثم بعد ذلك يتم، يعني انظر إلى قدومك على هذا البلد، فإما أن تكون مسافرا بحيث تكون إقامتك يعني دون 4 أيام فأنت تقصر، إلا إذا صليت مع الإمام، سمعت النداء تلبي النداء وتصلي مع الإمام وتتم، فإذا فاتت الصلاة وصليت بنفسك منفردا أو مع جماعة مثلك مسافرين فلكم أن تقصروا، أما إذا كانت الإقامة أكثر من 4 أيام فأنتم لكم حكم المقيمين منذ أن يصل يتم الصلاة، وهذا هو الأحوط من أقوال أهل العلم، وإن كان في المسألة خلاف بين العلماء. نعم. قول سائل: بعض الناس إذا دعا لدفع البلاء والمصيبة يقلب كفيه ويدعو بظهرهما، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وإنما فهم من تضرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يدعو الله عز وجل حتى تكون ظهور الأصابع إلى أعلى، وليس هذا معناه أنه يفعل هكذا، وإنما يبالغ في الرفع حتى تكون ظهور الأصابع إلى أعلى، هذا المفهوم من الحديث، وإلا فلا يعرف الحديث لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل أن الذي يدعو يفعل هكذا، فهذا وهم، وإنما كان يبالغ في الرفع، فإذا بالغ في الرفع لربما ارتفعت يديه فأصبح ظهور الأصابع إلى أعلى، هذا المقصود. فالدعاء في سواء في طلب الرحمة أو في طلب دفع البلاء يكون برفع اليدين إلى الله عز وجل مستقبلا بباطن كفيه العلو، والله عز وجل متصف بصفة العلو، ويدعو الله عز وجل ويتضرع إليه. نعم. يقول السائل: في بلدي الناس يصلون صلاة الجنازة في القبور، فهل هذا جائز؟ صلاة الجنازة نعم، إذا فات الرجل الصلاة عليها في المسجد فله أن يصلي عليها في المقبرة أو يصلي على القبر بعد دفن الميت، وبعض العلماء يحد ذلك بشهر لا يتجاوز الشهر، هذا خاص وليست هي الصلاة المطلقة، أما الصلاة أن يتنفل أو يصلي فريضة فليس له أن يصلي، وما هذه صلاة الجنازة، إذا فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها يعني في المقبرة أو بعد الدفن. يقول السائل: ما حكم السفر للمرأة لطلب العلم الشرعي؟ المرأة يجوز لها كما يجوز للرجل السفر في طلب العلم الشرعي، لكن بشروط، أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، فإذا كانت يعني سافرت مع محرمها لطلب العلم فهذا جائز لها، ولم تكن عليه هناك فتنة، فهي كما يخاطب الرجال بطلب العلم مخاطبة، ولكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن تكون مع محرمها لا تسافر بمفردها. يقول السائل: هل قبور غير المسلمين تدخل في حكم الاحترام كما تحترم قبور المسلمين؟ الذي ورد به النص حرمة المسلم، وأما قبور الكفار لم يرد فيها شيء فيما أعلم، ولكن الاعتداء يعني على الناس حتى ولو كانوا كفار لا يجوز، فالذي يظهر أنه لا ينبغي الاعتداء على القبور، لأن هؤلاء الكفار عقوبتهم على الله عز وجل، ولأن هذا قد يكون ذريعة إذا امتهنت قبورهم أن يمتهنوا قبور المسلمين تكون فتن. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في الروضة مستحبة أم جاء أم واجبة؟ أما الوجوب ما أقال به أحد، بل هذا المسجد ما قال أحد أنه يجب عليه أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فضيلة، وإذا صلى في هذا المكان له فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، وما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فهذا دليل على فضل الروضة، ومن صلى فيها أو ذكر الله وقرأ القرآن فإن العبادة تفضل بفضل المكان والزمان. يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هل هذه الصلاة تشمل الفرض والنفل؟ نعم، تشمل الفريضة والنافلة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة وأطلق ولم يقيدها بالمكتوبة. نعم. يقول السائل: ما حكم نقل القبور؟ نقل القبور لا يجوز إلا لحاجة وضرورة، فالقبور تحترم، ومن احترامها أن لا يجوز الاعتداء عليها ولا إزالتها إلا إذا كان لحاجة، ومن هذه الحاجة مثل أن تكون يعني في قبلة المسجد، أو أن هناك يعني حاجة لتوسعة المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده وكانت هناك قبور لليهود فأمر بإخراجها وإزالة القبور، فإذا كانت هناك حاجة لا بأس، وأما إذا كانت المقبرة السابقة فلا يجوز الاعتداء عليها إلا لحاجة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لأن هذا المسجد مكانه توقيفي، وأمر بأن يبني المسجد حيث بركة الناقة، فمكانه توقيفي، وأما غيره من المساجد فلا يجوز أن تبنى يعني على المقابر، لكن إذا وسع المسجد وكانت هناك حاجة قد تقدر بقدرها ويرجع في هذه المسائل والنوازل للعلماء. يقول السائل: يعمل بعض الشباب في أوروبا عند قبور الكفار ينظفون العشب والأزهار، فما حكم ذلك؟ العمل هذا إذا كان من طبيعة عملهم وهو تنظيف المكان فهذا كغير من المكان، وأما إذا كان يخص بتعظيم القبور أو بفعل أشياء مخالفة فينبغي لهم أن يتجنبوا هذه الأعمال. يقول السائل: المرور أمام المصلي هل يستثنى في الحج في هذه الأيام؟ ما يستثنى لا في حج ولا في رمضان ولا في غيرهما من الأوقات، وإنما الحكم يعلق بوصفه الشرعي إذا وجدت المشقة والضرورة في الحج أو في غيره. نعم. يقول السائل: كيف يصلي الخائف في بلاده التي فيها حرب صلاة الخوف؟ صلاة الخوف ما تكون للخائف في بلد، وإنما يكون عندما يعني يكون هناك الحرب ويكون هناك جيش المسلمين بواجه جيش الكفار شرعت لهم صلاة الخوف على الصفة التي يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان رجل في مكان في بلد خائف فإنه لا يصلي صلاة الخوف التي تصلى عند وجود الصفوف في القتال، وإنما له أن يبحث عن مكان يصلي فيه.